إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمحبة الله عز وجل لأنبيائه ورسله اقتضت أن نوه بذكرهم في أهل السماء وفي أهل الأرض، وبرفع ذكرهم على ذكر غيرهم، واقتضى ذلك أنه من لم يحبهم ويوقرهم ويجلهم غضب الله عليه وأحل به أنواع العذاب والعقوبات، واقتضى ذلك أن جعل الله كرامته في الدنيا وفي الآخرة لأتباعهم ومحبيهم وأنصارهم. اقتضت حكمته جل وعلا أن ينصر من نصر الرسل، وأن يحب من أحب الرسل والأنبياء. وتأمل كيف أن الله عز وجل أمر بالصلاة، وهي التعظيم والثناء على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا تعظيم وإعزاز وإكرام وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من أعظم ما يرزق به العبد في هذه الحياة لتستقيم له هذه الحياة هو محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بأن يجعله العبد إمامه وقدوته ومعلمه، كما جعله الله عز وجل نبيه ورسوله هادياً إليه ومرشداً إليه. نقض الله به عز وجل الخلق من الشرك والجهل والبدعة والخرافة، هدى الله به من الغواية، علم الله به من الجهالة، فتح الله به أعيناً عمياً وآذاناً صُمَّا وقلوباً غُلفاً، هدى الله به الخلائق، أرسله إلى الإنس والجن، أرسله إلى الناس كافة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقيام بتوقيره وتعظيمه واتباعه قيام بالدين كله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ميزان الشرع الأغر لا تكون بالترانيم التي تغنى، ولا قصائد فيها الغلو تنشد، ولا طبولا تدق، ولا دفوفا تضرب ولا رؤوسا تهز ولا موالد تقام، إنما محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقص على أثره واقتفاء آثاره والسير خلف قدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. هذه هي آية الامتحان، هذه علامة فارقة، علامة فارقة. هذا هو الدليل الناصع، هذا هو الدليل الباهر، هذا هو الدليل القاطع على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محبتك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون باتباعه واقتفاء أثره والقص على آثاره. محبتك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما تكون بتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون ظاهرة لائحة بأن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب الناس إليه حتى من نفسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال الفاروق عمر: والله يا رسول الله، إنك أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، فإن أهل السنة هم أسعد الناس بمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة هم أسعد الناس بمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظيم محبتهم له، وعلى عظيم توقيرهم له، وعلى عظيم تبجيلهم وإجلالهم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الشيخان والحاكم في المستدرك واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أناساً من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله. نظرة في وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعدلها لا أهل ولا مال ولا ولد. يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله، فهل يقود ذلك إلى الاحتفال بمولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن دين الإسلام العظيم مبني على أصلين، هما ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. فالأول تجريد التوحيد للعزيز المجيد، والثاني تجريد المتابعة للنبي الرشيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يقبل عمل من عبد إلا بهذين الشرطين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها تزكي النفوس، تطهر الأرواح، تثبت الأقدام في سيرها إلى ربها جل وعلا. وأما ما اخترعه الناس في دين الله وما أحدثوه في دين الإسلام العظيم إنه يدنس القلوب ويجعل القلوب كالكوز مجخيا، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا ما أشرب من هواه. ألا إن مما أحدثه كثير من الناس في دين الإسلام العظيم الاحتفال بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أصحابه ولا ورد ذكره في القرون الثلاثة المفضلة، إنما أحدث هذا الرتق في دين الإسلام العظيم الروافض العبيديون في القرن الرابع الهجري، وقد أحدثوا من الاحتفالات والموالد الكثيرة الكثيرة كمولد علي ومولد الحسن والحسين ومولد فاطمة ومولد الخليفة الحاضر ومولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وألزموا الناس بإيقاد القناديل والنيران والشموع في الشوارع والأزقة، وبقيت هذه البدعة ينقلها مبتدع عن مبتدع إلى يوم الناس هذا. بل إن الفرنسيين إبان احتلالهم لمصر أمروا المسلمين بالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعلمهم ما يقع في الموالد من الموبقات والمنكرات من اختلاط الرجال بالنساء والشرب والسكر والخمور وغير ذلك من المنكرات والموبقات، بل شاركوا المسلمين في احتفالهم بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر بذلك الجبرتي في تاريخه. المولد يقال فيه القصائد التي تحمل في طياتها الشركة والغلو في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البوصيري يقول في بردته: يا أكرم الخلق، ما لي ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هذا شرك بالله العظيم، فالملاذ إلى الله واللجأة إليه جل في علاه، بل إنه بعد ذلك يدعي علم اللوح المحفوظ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا سبحان الله، أي ضلال بعد هذا الضلال، أي ضلال وشرك بعد هذا الشرك. والناس تقول هذه القصائد وهي تهز الرؤوس يمنة ويسرى طربا وفرحا. نتبع هؤلاء فيما أحدثوه في دين الإسلام العظيم، أم نتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. اجعلها منك على ذكر في سيرك إلى ربك، اجعل هذا منك على ذكر فيما تأتي وفيما تذر، لو كان خيرا لسبقنا الأصحاب إليه، أصحاب رسول الله الذين أحبوه أكثر من أنفسهم، الذين خالطوه وعرفوه ونصروا وآزروا وجاهدوا معه، ما احتفلوا بمولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولسان حال هؤلاء الذين يحتفلون بمولد رسول الله أنهم يحبون الرسول أكثر من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إسوتهم في ذلك الروافض الشيعة الذين يتنفسون كذبا، ولو صدقوا لماتوا. أيها المسلم، أيها المسلم الغيور، أيها المسلم المحب لرسول الله، تأمل في محبة الأصحاب لرسول الله، تأمل في تعظيمهم له، تأمل في توقيرهم له، تأمل في تبجيلهم وإجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا: ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: إني أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. محبة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب ربع الليل، وفي رواية ثلث الليل، قام فقال: أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شئت. فقال أبي: الربع. قال: ما شئت وإن زدته فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فقال الرسول: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. فهذا هو ذكر السلف، وهذه هي محبة السلف لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما تصنعه الطرق الصوفية التي يراد لها أن تنبعث من جديد، وإن كره من كره، وبعدما صارت رمما وقد عرف الناس ضلالاتهم، وقد عرف الناس خرافاتهم، وقد عرف الناس دجلهم وضلالهم وإضلالهم، من بعد ما صاروا رمما لا قيمة لهم ولا يذكرون في دنيا الناس، أو صدقوا في محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأقاموا شرعه في أنفسهم، وما أحدثوا في دين الله ما أحدثوا، لو صدقوا لنزه الرسول من أن يذكر عند الغناء والطرب والرقص. طرق صوفية شعارها ودثارها الرقص والهز والطبل والمزمار والولائم، ولا يذكرون الله إلا قليلا. لو صدقوا ما رقصت النساء بين أيديهم، لو صدقوا ما صنعوا هذا الغلو حتى أنزلوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة الرب تعالى الله عما يصنع هؤلاء علوا كبيرا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد اختلف أهل السير في اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أقوال، فلا يمكن لأحد أن يدعي أن هذا اليوم أو ذاك هو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير أن الروافض الشيعة استطاعوا أن يروجوا بعض البدع على كثير من المسلمين، مستغلين عظيم محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاحتفال بمولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أصحابه رضوان الله عليه، فهو عمل مردود على أصحابه لا قيمة له ولا وزن في دين الإسلام العظيم. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلف على عظيم محبتهم لرسول الله لم ينقل عن واحد منهم أنه أمر بالاحتفال بمولد رسول الله، ولم ينقل عن واحد منهم أنه احتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عظيم محبة السلف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: حج أيوب السختياني حجتين، فكنت أرمقه ولا أسمع عنه. غير أنه إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى بكاءً شديدًا حتى أرحمه. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: فلما رأيت ما رأيت من إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعت منه. وقال مصعب الزبيري عليه رحمة الله: كان الإمام مالك عليه رحمة الله إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغير لونه وانحنى وبكى، حتى إن جلساءه لا يشتد ألمه ورحمتهم لبكاء الإمام مالك عليه رحمة الله. فقيل له: ما يبكيك يا إمام؟ فقال الإمام: لو رأيتم ما رأيت ما أنكرتم علي ما أجد الآن. قال: رأيت محمد بن المنكدر وهو سيد القراء إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى بكاء شديدا حتى نشفق عليه. وكان الحسن البصري عليه رحمة الله إذا ما ذكر حديث حنين الجذع وبكائه قال: يا معشر المسلمين، خشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه، أنتم أحق الناس شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الإمام مالك يقول: كان الزهري من أهنأ الناس وأقربهم، فكان إذا ما ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. فكل الخير في اتباع من سلف، وكل الشر في ابتداع من خلف. أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا كشف ما أجد من عرجي، فإن أدركت من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى من ذاك من فرجي. وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرجي. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بالرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دار كرامته. نسأله سبحانه أن يسقينا من حوضه شربة هنيئة فلا نظمأ بعدها أبدا. ونسأله جل في علاه أن يحشرنا في زمرته، وأن يجمعنا به في دار كرامته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.